يقول الناظر وتوبة من كل ذنب يشتر تجيب فورا مطلقا وهي الندم بشرط الإقلاع ونفي الإصرار واللي تلاشى ممكن عند الاستغفار وحاصل التقوى اجتناب والامتثال في ضارين وباطنين بذات الناس فكانت الأقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفعة يغض عينه على المحارم يكون في صغر على المآتم كغيبة نميمة زور كذب لسانه أحرى بترك مجهول إذا نحاول نوصل للهدف هل أبيت من أحد نشوفهم اليوم إن شاء الله إذا وتوبة من كل ذنب يشترى وتوبة من كل ذنب يشترى تجد فورا مطلقا وهي الندم بشرط الإقلاع ونفي الإصرار وليس ثلاثة ممكنا بس إذا هذا الآن ننظم عندما كما قلنا هذا التصوف الشرعي هو التصوف يتكلم عن العمل هل الأعمال التي يجب أن يعمل بها الإنسان وأول عمل أول ما قال في سلوك الله سبحانه وتعالى أول هو التوبة ولكن التوبة تستلزم قبل أن نتكلم عن التوبة لا قبل ما نضرب التوبة خصنا نعرفه على من ماذا سنتوب يعني خصنا نقرأ نضرب الذنوب لأن التوبة إنسان قبل ما نتوب وما عاش حلو حرام إذا المشكلة ما عادش ما شايفه إذا قبل أن نتكلم عن التوبة يجب أن نتكلم من ماذا سنتوب من ماذا سنتوب هي الذنوب الذنوب هناك الذنوب هل الذنوب مرتبة واحدة الذنوب لها مرتبة واحدة لا هناك مراتب الذنوب كاين الكبائر كاين الصغائر إذا معرفة الكبائر والصغائر فرض عين يجب أن نعرف الكبائر والصغائر حتى نعرف ماذا سنتوب وطبعا يجب أن نبادر بالتوبة من الكبائر لأن الكبائر هي الأخطر والصغائر إذا سوف نعرفه إذا سوف نعرف الكبيرة والصغيرة تعريف الكبيرة والصغيرة ثم سوف نتكلم عن التمييز بين الكبائر والصغائر التمييز بينهما كيف نميز بين الكبائر والصغائر هل تتحول الصغيرة إلى كبيرة تحول ثم هل تكفر الصغائر باجتناب الكبائر تكفير الصغائر ثم بعد أن ننتهي من الكلام عن الكبائر والصغائر سندخل في التوبة بس نتكلم عن التوبة عن معناها عن التوبة معناها ثم سنتكلم عن قبول التوبة عن التوبة الجزئية بمعنى إذا تاب الإنسان من بعض الذنوب التي ترتكب ولم يتوب من كل الذنوب هل تقبل توبته ولا لا التوبة الجزئية ثم سنتكلم عن توبة هل العودة للذنب بعد التوبة توبة الكافر ثم سنتكلم أيضا عن توبة الكافر توبة الأنبياء والمعصومين الأنبياء ثم سنتكلم عن رد الحقوق توبة ورد الحقوق عن أنواع الحقوق حقوق العباد أنواع حقوق العباد وحقوق الله وحقوق العباد وكيف يتم تلافي الحقوق التي يعني سنوقع فيها ثم سنتكلم عن أسباب تأخير التوبة من هنا في التوبة سنتكلم عن حكمها شروطها إلى آخره أركانها وهذه مسألة تقريبا معروفة حكمها شروطها ووجوبها إذا على بركة سيدي نحاول سوف أحاول إسراع قليلا. إذا قال الناظم والتوبة من كل ذنب يشرع تجب فورا مطلقا وهي المدان بشرط الإقلاع ونفس الإصرار ويتلف ممكن بالساعة. إذا هنا عرف قال أن التوبة هي العودة من الذنوب من الذنوب إلى الطاعة، العودة من الكفر إلى الإسلام، العودة من الغفلة إلى اليقظة، العودة من كفر النعم إلى شكر النعم. هي عودة، عودة من كل ما ينتمي إلى عالم المعصية إلى كل ما ينتمي إلى عالم الطاعة. هذه العودة. فإذا ما حكمها؟ حكمها أنها واجبة فورا. واجبة فورا. ما معنى واجبة فورا؟ لأنه إذا ما تقع في ذنب بمجرد وقوعك في الذنب تجب عليك شرعا التوبة منه، وتأخيرك للتوبة هو ذنب جديد يجب التوبة منه أيضا. إذن التوبة واجبة فورا، واجبة فورا مش واجبة على الطرف، واجبة على الفم. وتأخير التوبة أيضا هو ذنب. إذن الواجبة طبعا واجبة عينا طبعا، تجب التوبة في كل ذنب، في كل ذنب، كل ذنب ارتكبناه سواء علمناه أم لم نعلم، فيجب أن نتوب على ما علمناه تفصيلا، وما لم نعلم نتوب عليه إجمالا. يعني الإنسان دار واحد العدد ديال الأعمال خلط فيها، دار فيها بزاف ديال الذنوب ولكن ما عاقلش، مثلا هضر بزاف وهضر بزاف الناس مابقاش عاقل، غيتوب على داكشي كله إجمالا وغيتوب تفصيلا على داكشي اللي عقل عليه. إذن هذا هو حكمها. طبعا شروطها وأركانها هي التوبة فيها معروف الأركان ديالها، الإقلاع والعزم على عدم العودة والندم. هذا هو الندم، الإقلاع، العزم على عدم العودة. إذا طبعا الإقلاع، عندما نقول الإقلاع، الإقلاع عن شيء إذا كان قائما فيه، وإلا يمكن الإنسان مثلا يدير واحد نف ويسالي منه وقد أقلع عنه، ولكن الإقلاع بمعنى أنه هذا الإقلاع هو شطف، بمعنى إذا كان الإنسان يؤدي ذنبا وهو مستمر فيجب أن ما يمكنش يتوب هو كيديره. هل مثلا الإنسان مثلا يخطط طريقة لأحد ويقول زعما والله يسمح لنا، هو راه خدام كيوجب تا يسالي ويقول استغفر الله زعما، يعني هذا ما خصو يحبس، هذا هو الاقلاع. ولكن اذا كان دار شي حاجه بعدا واراد ان يتوب صافي راه اقلع، راه حقق داك الشرط. مثلا انسان مثلا ارتكب منكرا ثم مثلا يغض بصره صافي رجع عادي صافي راه مقلع فعلا راه اقلع. الندم يجب ان يندم. الندم شو معنى الندم؟ ماشي الندم الدنيوي، الندم لانه هذا الذنب يعني أضره. مثل إنسان اختلس أموالا فكشف أمره وذهب إلى السجن، فيفهم أنه كشف أمره وذهب إلى السجن، ماشي ندم شرعي. إنسان مثلا شرب مثلا خمرا فأصيب بمرض فيندم لأنه أصاب بالمرض، يقول له لم أفعل لا أصيب بمرض، ماشي هذا هو الندم. الندم الشرعي هو الندم لقبحها شرعا ولأنها تستحق عقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه، فيندم على أنه تعرض لسخط الله وتعرض لعقوبة الله. ولهذا في حديث يقول رسولنا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له. هذا العلم خصو يكون، علم عبدي أن له ربا، يعني هذا هو الندم يجب أن يكون من هذا الباب وليس من الباب. ولهذا أحد جلس معه إنسان في نقرة وهذا إنسان مواجهة اجتماعية رجل كبير، فبدأ يحكي لي عن مغامرته عندما كان صغيرا، كنت أفعل وكذا ويحكي لي بتفاخر عن المعاصي والكبائر التي كان يرتكب يعني عندما كان صغيرا، يعني يدل لي عن قوة شبابه وحيويته. فقلت له إن التوبة على الذنوب تكون تقبل إذا كان الندم لقبحها صحا. دبوك تاج المعلومة في كل واحد معلومة فإذا هذا هو بالتالي الإنسان الذي يتفخر، ولهذا يعني الإنسان الذي يفرح بأنه وقع في الذنب ويتفخر به هذا الوقت بالعكس يكون فرحه أشد عند الله سبحانه وتعالى من وقوعه في الذنب. فإذا ولهذا قيل على الأقل يعني يجب أن لا يفرح عندما يتذكر بالذنب، أقل شيء حتى إذا حزن فهو الأفضل، لكن أقل شيء هو أن لا يفرح إذا تذكر ذنبه. يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ما قدمت يداه. إذن هذا هو. إذن الإنسان إذا تذكر ذنبه لابد أن يحزن على الأقل لا يفرح. إذا كان يفرح بهذا فهو ليس نديما. سيدي الإنسان كان شكرا ما تعبش لم يتوب. إذن ندم. إذن ما نت ندم. المعنى الأخر هو العزم على عودة عدم العودة. هو أن يعزم الإنسان على عدم العودة يعني يكون عزما صادقا. ماشي إنسان مثلا يعمل مثلا في مثلا شركة تتعامل مثلا بالربا مثلا. وهو يعمل في الربا. ويعود ويستغفر الله ويتوب. وهو سوف يعني وهو سوف يعني غدا سوف يعمل نفس الشيء. يعني ما كاينش عزم على العادة، عزم على الاقلاع وانه يبعد التعب عن المعصية. اذا يجب ان اذا هذا هو اذا العزم على عدم العودة. اذا الشرط الاخر هو التلافي الحقوق، لان التوبة فيها ما يتعلق بحقوق الناس وما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى كما صنف انواع الحقوق. فحقوق الناس يجب تلافيها، تلافيها بمعنى تعويضهم ولا تدارك هذه الحقوق. ولهذا كان واحد هذه العقزه في عائله وخسرها مؤسفه، ولكن هي انه كان احد اقربائي اخوه اخذ حقه في منزل معين، يعني هم اشتركوا في بنائه ولكن كتبه باسمه، فقام البائع واخذ المال كله ولم يعطيه شيء، فقطعه وغضب عليه وذلك. ولكن بتوسط الناس وذلك الشيء وصلة الأرحام وذلك الشيء عاد رغط على هو. عندما عاد يذهب إلى الحج جاء عنده وقال له أريد أن تعفو عني عن زعما عن ما مضى وعن ذلك البيت والمشكلة الذي وقع. تعفو عني فبور زعما قل له هذا سيدو فابور زعما سمحلك فابور ضحكي. فسبحان الله هذا هو تلافي الحقوق، اختلط الحقوق. يعني شنو غينفعو مثلا شنو غينفعو انه زعما هو دابا تاب ولكن راه التوبة خاصها تلافي الحقوق، اختلط الحقوق. إذن هذا هو. إذن كاين اللي سميتو اللي كيجي كيقول لواحد اسمح ليا هو عنده حق لي ما كيعطيهلوش. هو ماشي نقولوا بالنسبه للي اللي تائب، هو بالنسبه للانسان الذي ضاع حقه غادي يسامح، زعما عنده الحق يسامح شرعا وياخذ اجر. فهمتي تقول لي سبقت هذا الرحيم ماشي اللي كيوقع بالنسبه للناس مزيانين، زعما غالبا كيسامحوا في حقهم الدنيوي اللي كيفاش يصل الرحيم، وهذا هو الافضل. ولكن على كل حال هذا الحب اللي تلافي الحقوق قيل زعما هل هو يطعن في هو ركن بمعنى ان عدم وجوده يطعن في التوبه اصلا، أو أنه عدم وجوده ينقص من التوبة. وفي الحقيقة الصحيح الراجح أنه ينقص من التوبة، بمعنى أن إذا تاب إلى الله ندم وعزم على عدم العودة وأقلع ولم يتلف الحقوق، فالعدم تلف الحقوق هو ذنب آخر، فيكون تاب على الذنب الأول ويبقى له ذنب بعدم تلف الحقوق في في في في رقبته، كما سنرى في الحقوق أنواع الحقوق نشوفها القليل. كيبقى له يوم القيامة كيتحاسب ولكن ما كيتحاسبش على الذنب كامل. بحال اللي نقولوا هو حيد واحد الجوانب من داك الكبيرة المعصية اللي دار، الجوانب واحد الجوانب ولكن بقى واحد الجانب ما حيدوش، فداك الجانب غيتحاسب عليه. إذا هذا بالنسبة الآن زاد الشرط الآخر في التوبة هو وقتها أن تكون قبل الغرغرة، يعني قبل الاحتضار، وأن تكون قبل طلوع الشمس من المغرب، لأن من علامات الساعة أنه ستطلع الشمس من المغربية، وهذا طلوع الشمس هو نهاية الامتحان ونهاية الامتحان ديال البشرية. صح، عندما ستطلع الشمس من المغربية في آخر الزمان هذا هو نهاية الامتحان البشرية، فمن تاب بعد ذلك فلا تقبل توبته. إذا يجب الإنسان أن يتوب قبل أن يموت وقبل أن تطلع الشمس من المغربية. قال الله سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذن هذا هو قلت التوبة مخصص به هذه الأمة، لأن مثلاً أولي قلنا مثل إسرائيل كان يكسب، كان إذا إنسان أجل ذنباً يجد مكتوباً على باب داره ذلك الدم، وكان كفارة الدم هو قتل النفس فالله سبحانه وتعالى خفف على هذه الأمور وجعلت التوبة هي الطريقة للتخلص من الذنوب. والتوبة من التوبة قالوا من التوبة يستر الذنوب التي يستر العورة، وقالوا من التوبة إلى آخره. إذن كما يقول الله فتوبوا إلى بنيكم فاقتلوا أنفسكم، هذا بالنسبة لهم إسرائيل. إذن هذا هو. إذن الكبائر الآن قلنا سوف ندخل في سمنا حكمها شروطها واجبها، كما قلنا هي واجبة فورا وليس في التراخي. الآن ندخل في الكبيرة الصغيرة وعاد نرجع للمسائل ديال سيد التوبة. إذن الصغيرة والكبيرة، الآن ما هي الصغائر وما هي الكبائر؟ الكبيرة الصغيرة هي نسبة وإضافة، بمعنى أن الكبيرة هي كبيرة بالنسبة للصغيرة، وإلا فكل ذنب كبير، لأن كل مخالفة الله سبحانه وتعالى هي كبيرة. إذا قال إمام ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما عصي به الله تعالى فهو كبير، كل ما عصي به الله سبحانه فهو كبير، ولهذا فهي في حقيقة غير نسبة. نقول كبائر الصغيرة مسألة نسبية، فتسمية بعض الذنب صغائر إنما هو بأن اجتنابها يعني تكفيرها يكون باجتناب غيرها إنه أكبر منه. ولهذا قالوا إن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، وإلا فكل ذنب هو كبير. وقال إذا لأن بعضها أكبر من بعض، نحن نشوف أن الذنوب متفاوتة، الذنوب متفاوتة حتى البدع متفاوتة. دابا كاين بدع اللي هي ماشي خطيرة، كاين بدع صغيرة ماشي مشكل، وكاين بدع اللي هي كبيرة. حتى البدع فيها الصغائر والكبائر. فإذا هذيك القضية التسوية ديال التسوية أن الدين كله مرتبة وحدة راه ماشي صحيحة، كتأدي للخلل في التدين. الدين راه فيه مراتب، وشي مرات الإنسان كيعتبر كلشي بحال بحال كيوقع في أخطاء فادحة، ولا كيسبق حاجة على حاجة اللي لا تستحق التقديم. لأن المشكل دابا حنا ماشي عايشين في واحد العالم اللي هو نقدر نديرو كلشي بنفس دائما. فبعض الأحيان كتحط الإنسان في اختيار، خصو يختار شنو غايدير، شنو غايخلي. فيجب أن يعلم، يجب أن يجتنب الكبائر قبل أن يجتنب الصغائر، ويجب أن يقوم بالفرائض قبل أن يقوم بالمندوبات. ومن استوت عنده هذا الشيء كله فهو يقع في الضلال. إذا الآن الكبائر اختلفوا فيها بتعريفها على ست الأقوال. قالوا أنه هي الكبيرة هي التي عليها توعد في الكتاب والسنة، عندما يقول الله سبحانه إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما، يعني أي شيء توعد به الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة فهو كبير. وقالوا أيضا ما فيه حد، هذا القول الثاني، قالوا ما فيه حد، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال يعني حد مثلا الزنا والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى آخره. وطبعا هذا أخص من الأول عام كله ما توعد. ثاني قال لك لا ماشي كله ما توعد ولكن فيه حد. ثالث هي ما نص على الكتاب على تحريمه، يعني يقول حرمت عليكم مثلا حرمت عليكم من سوى الدم ولحم الخنزير إلى آخره. الرابع قال إنها أخفيت ليكون الناس من جميع المهيات على حذر، فممكن مثلا إنسان يوقع في أي ذنب يكون كبيرة فأخفيت. ولكن المختار هي أنه كل تعريف المختار، فالتعريف هو التعريف السادس، وأنه كل كاين واحد الخامس قلنا أن كل وأنه كل ما عصي به الله سبحانه وتعالى فهو كبيرة. السادس المختار هو أنه الذي يؤذن باقتراتي بقلة اقتراتي مرتكبها بالدين، يعني رقة ديانتي، يعني الحاجة اللي لا دهها شي واحد هذا يدل على أنه رقيق الدين وأنه لا يكترث بالدين. علاش التعريف هو مختار بالنسبة للتعريف الأخر؟ فضلكم علاش مثلا التعريف ديال التوعد مثلا ولا التحريم ولا الحد في القرآن والسنة فعلا بغاش ياخذوا به؟ حيت فيه حصر الكبائر، فيه حصر. ولكن الواقع واش كاين حصر في الكبائر؟ عطيكم مثلا دابا تولي يوم الزحف كبيرة، جاك العدو يهجم على بلاد المسلمين وانت هرب، هذاك تسمى تولي يوم الزحف من الكبائر، الا اذا كنتي غتلتحق بشي شخص باش تقاتلو ولكن انت هربتي ما بغيتيش تقاتل، هذاك تعد من الكبائر. مزيان انت تامرتي مع الاخرين، انت وصلت لهم معلومات، انت وصلت لهم معلومات، انت عاونتيهم، انت سلمتيهم شي واحد، كاين عليها في القرآن والسنة، وكاينه ولكن اخطر بالضبط، يعني كبيره اكثر من ماشي كفر. ماشي كفر، لان الكفر خصو يكون فيه الموالات القلبيه. يقدر يسين بهذه القضيه ولكن هو في قلبه باغي مصلحته ولا باغي فلوس ولا معاه ولا عنده شي حاجه ولا شي حاجه ضرات ولا شادين عليه شي حاجه صوروا له شي حاجه ماشي هذيك ولا شادين عليه شي كات ولا هذا هذا وكيتزاو بها فهمتي. فهو كيدير داكشي هي كبيره الواقع كبيره طبعا هاد الكبيره اخطر من الكبيره نصوص عليها. اذا قالوا انه اذا اردت ان تعرف الكبيره فتعرضها على الكبائر النصوص عليها، فاذا وجدت انها مثلها او اشد منها فهي كبيره وان شئت اقل منها فهي صغيره. اذا الذنوب الكبائر ليس لها حدود، ليس لها حدود. اذا هذا هو عندنا هنا، اذا هذا هو. ولهذا قال الجمهور السيوطي كتاب الساطع في منظومة جمع الجوامع، قالوا في الكبيرة اضطراب الاتحاد، فقيل ذو توعد وقيل حد، وقيل ما في جنسه حد وما كتاب من السنقة القديمة، وقيل لا حد لها بل أخفيت، وقيل كل ما الصغائر بقيت، والمرتضى قول الإمام الحرمين. هذا كلهم كيلقاو أقوال اللي قلناهم. بعد قال المرتضى قول الإمام الحرمين لوجهين، جريمة تؤذننا بغير مين بقلة اكتراث من أدى من أنا بالدين ورقة في تقوى. يعني أي حاجة تدل على أن مرتكبها رقيق الدين وغير مكترث الدين، وأن ذاك يعني هي كان يقول المرجع هما اللي منصوص عليها، ولكن تقيس عليهم في تعريف الكبائر. ولذلك قليلا مثلا الكبائر السبعة أو الكبائر السبعون ولا هذا هي أحاديث تدل على الحصر. هل أسماء الله الحسنى تدل على الحصر؟ إن إلهي تسعى سنة اسم الأحصى دخل الجنة، راه ماشي معنى أن الله له تسعى سنة اسم فقط، لا، معنى أنه له 99 اسما وصفها أن من أحصى دخل الجنة. خليك نقول مثلا أنا عندي أربعة تسعيات للبيع، عندي أربعة حواسي للبيع، أربعة حواسي للبيع، مثلا أنا عندي أربعة حواسي فقط، وعندي احتسال حاسوب استعمال الشخصية وحاسوب آخر إلى آخره، ولكن معنى أن الوصف ديال هذيك الحواسيب هي فنفس القضية، من أحصى دخل الجنة يعني وصف هذيك 99 اسم هي خاصية لا الخاصية، أنه من أحصى دخل الجنة. إذا نفس القضية تسوي الكبائر هذيك السبع وهذا ماشي لا تدل على الحسد. إذا كاين القتل والزنا شرب الخمر السكر السحر القذف اللواط فطر رمضان ليأسوا برحمة الله أمن مكر الله الزور الشهادة القيادة الزكاة فرار من الزحف خيانة في الكيل الظهار النميمة كتم الشهادة اليمين الفاجرة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سب الصحابة ضرب المسلم السعي في العقوق قطع الرحم حرابة تقديم الصلاة أو تأخيرها أكل أيتام مال الأيتام أكل الخنزير أكل الغيبة إلى آخر مواضبع الصغار. إذا الآن النقطة التي سوف كيف نميز بين الكبائر الصغار؟ فهنا دابا كيف نميز بين الكبائر الصغار؟ نأخذ الكبائر المنصوص عليها ونقيس عليها. فإذا كان نفسدتها أضر أكبر فهي أو مساوية هي كبيرة، وإذا كانت أقل هي صغيرة. إذا إحنا عندنا كبائر الصغار المنصوص عليها نقيس عليها. ولكن عقلوا على أن الدين فيه الأوزان، فيه أوزان الأحجام، ما كاينش في الدين مستوى واحد، داكشي ماشي بحال بحال. دابا اللي كيقول لك مثلا السنه خصنا نحافظوا على السنه، فبالنسبه له يخلي الحياه بحال ومثلا بحال مثلا يبرب الوالدين بحال يجاهد بحال كل شيء بحال بحال، فهمتي؟ ماشي بحال بحال داكشي مراتب. واذا خصو يكون عنده وعي بهذه المراتب. ولهذا حتى مثلا الانسان اللي بغى يوعظ الناس خصو يعرف شنو فاش يصحهم، خصو يعرف الاوزان ديال كل شيء له وزن باش عارف ينصح. مثلا واحد كيدير كبيره خصك تعوضو في الكبيره، الهدف ديالك معاه هو الكبيره بعدا خصك تصغيرو. هذا مثلا خطيب جمعه كيخطب الناس كيقول لهم مثلا خصكم تقوموا الليل مثلا، هو خصو يعطي الفرائض بعدا. اذا هذا هو واش القضيه حتى حنا نوعدو راسنا حنا خصنا نديرو فرائض بعدا، عاد حنا خصنا نوصلو فرائض عاد نمشيو للدوافع. مثلا بحال مثلا الخمر تخرج مسدس هو تشويش العق هذا هو مسدس ديالو ولكن شوف المقطع راسين واحدة ويشويش العق ويشويش العق ومع ذلك هي محرمة كما أسكر قليل وفا كثير محرمة كثيرك قيل محرمة لأنه يؤدي على التجرؤ على على على على على الكثير وعلى شرب الخمر الكثير الموقع في المفسدة دي الذهاب العقل والوقوع قاد فوري قاع أنواع من المصائب هذا إذن إلى آخر إذن هذا هذا والآن هل تتحول الصغيرة إلى كبيرة هل يمكن دي صغيرة ما نستلعش أنها صغيرة تصدر في ظروف معينة فتكون كبيرة نعم الإصرار عليها الإصرار يحول الصغيرة إلى كبيرة الفرح بها الفرح بها مثلا إنسان يقول لك مثلا أنا عرفت واحد السيد عطيته ما خليتلوش مثلا ولا مثلا هذا هضرت فيه ففضحته مثلا هذا مثلا هذا الشيء مثلا الشيء يخدم هذاك هو كي يخصو صغيرة ولكن هو بالنسبة لك الفرح والتفاخر بها كبيرة الفرح بها تحدث بها افتخارا الفرح بها الشعور تحدث بها افتخارا والحدث ولكن الفرح هو شعور داخلي المجاهرة بها بلا حياء المجاهرة بها بلا حياء من يجاهر بالذنب ولو كان صغيرا فهو يعتبر كبيرا خامسا صدورها من المقتدى به دابا الانسان مثلا الامام اذا مثلا مثلا يعلم الناس ولا استاذ ولا مثلا شخصيه معروفه ويقوم بصغيره تكون في حقه كبيره لانه يقتدى به سبحان الله هاد النقطة يغفر عليها كثير من الناس اللي تصدرون للظهر مثلا إذا تصدر للظهر يجب أن يكون زعما أكثر حرصا في أفعاله وأقواله حتى لأن ما سيفعله سوف يؤذي سوف يكون مؤذي خصوصا إذا كان يظهر مظهر الإنسان المسلم يفعل الدين إلى آخره والذي يخدم الإسلام فهذا إصدار من الخطأ يكون زعما أشد أشد ضررا على الإسلام لما من صدوره من إنسان آخر لما بعيد عنه ولهذا الإنسان هذه القضية زي ما يجب أن يعني والإنسان كل إنسان مثلا يسلي مثلا كل مرأة تسلي مثلا حجاب شرعي ولا كل شاب مثلا يعني يصلي في الجيد ولا هو راه في هذا الجانب أنا مقتدى به في عائلتي مقتدى به محبتي فيجب أن يكون زعما يقظا مع الصغائر لأنها حكاية كبيرة وسبحان الله الناس مثلا في العائلات كيشوفوا داك الانسان اللي ملتزم بالدين كيبقاو دائما كيحطوا تحت المجهر دائما تحت المجهر صافي هذا هو الاسلام اللي يعني دائما هاد الجمله جاهزه دائما الناس تحت المجهر خصو الضبال خصو الشغل خصو يكون في صباحي كيهضر مزيان خصو كيتعامل مزيان ما كيضغطش الناس ما كيغتابش ما كيديرش خصو يكون مقاد باش يكون عنده انسان ايجابي من كيكون انسان عنده مصداقيه وعنده وكيدير الخير وكيكون عنده مصداقيه كيتبعه كيولي هو قائد عائل والعكس الا كان انسان ما فاشل دينيا ودنيويا هو سيء الخلق ولا مثلا لم يقولوا ما لا يفعل هذا كيكون فتنه كبيره على المسلمين فتنه كبيره هو غادي من بين الحوايج اللي كتدفع الانسان انه ما يلتزمش هذا هو انا ما ديش سيئه عندك الحق اللي ما التزمش باش ما تحاسبش عليها تولي زعما وليت كنصلي حيت في الجامع حيت ملتزم بالصلوات واللباس الشرعي بحال هكا غادي يولي متابع ولا مراقب من طرف الناس كاينه فكره الانسان بصح ما يكونش في السن ديال الالتزام يكون كيلتزم ولكن ما يبقاش يبين بزاف بحال دابا مثلا الشاب ما يديرش بزاف ديال طقوس مسيب إنسان عادي مغربي يكون مغربي عادي فهمتني مغربي عادي خلص الناس ويحاول يشد في الدين ولكن ما يبينش أنه ده نرى واحد نسير على واحد مستوى بدأ مثلاً يتصدر الحديث وده شيء حتى يكون وضبط أمور مستعندك الحق ماشي زي ما هذا خطر موجود ماشي نقوله مثلاً ماشي نقوله مثلاً تلتزموش مش متسيئوش للدين لا خلاص هذا شيء واجب هذيك واجبه وهذه واجبه ما تفهمش الشيطان يشد خلق من الجانب تيقول لك الا درتي غادي لا هذيك اسوء الا قلتي انت الا الشيطان قال لك ما تلتزمش وما تطيعش الله سبحانه وتعالى حتى لهذا يعني راه وقعك في الكبائر حنا كنقولوا الكبيره انت باغي تعرض واحد كبيره وقعتي في 10 كبائر لا ماشي كتهربش من كبيره بانك تاع طيح في كبيره اكبر منه. حنا كنقولوا كتحاول تجنب ديك الكبيره وكتحاول تجنب هذه. اذا جنبتيهم بجوج تكون مطلوب جنبتي وحده فيها راه حسن تجنب حسن طيح فيهم بجوج. فما خص الشيطان يخمق. اش كيبغي خص الميزان دائما الميزان قيلت سنينا باركتو حتي ديما واجدات والنكات النكات على النكات على هذا الشيء. اذا هل القول بالصلاه وكفر بالشناب الكبائر هذا هو القول الراجح ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم. اذا ولكن هذا معناه هل هذا معناه ان الصغائر يعني هذا كان الصغائر مباح يعني بهذا المعنى يعني شنو وجه الذنب فيها اذا كنا هنا نتجنبوا الكبائر؟ الفرق هو انه الصغائر هي ورطه سميتو وقعتي فيها وكاين واحد العمل غيشفع لك باش تخرج منه ماشي بحال المباح. المباح راه ماشي ورطه المباح راه كديرو وانت مرتاح حلال انت في حل من نتائجه ولكن الصغائر ذنب. النقطه الثانيه هو انه كيقول التوب الذي يخاط ماشي بحال التوب الثاني يعني انت توب تقطع وتخيط ماشي بحال التوب اللي هو اصلا سليم ما تقطع ما والو. الذنب والتوبه راه بحال الذنب والتوبه تقطع التوب وتخيط. فهذا الانسان الذي يقع في الذنوب ويتوب يكون يعني هو قد يكون افضل من الناحيه الدينيه من واحد نوقش ولكن هذا كيتفوق عليه بانه ما عندوش اثار نقولوا بسكر ما عندوش اثار مخلفات ديال الذنب ما عندوش مخلفات ديال الذنب ما عندوش علامه ديال الذنب. اذا هل تصح التوبه من بعض الذنوب دون بعض؟ نعم تصح التوبه من بعض الذنوب دون بعض. الانسان ما يدخلش الشطر من هذا الباب يقول مثلا انا ما كنت درت شي حاجه إذا صافي ما درت شي حاجه لا اذا كنت مثلا كيف كيدير بزاف ديال الذنوب يمكن يتوب على بعض الذنوب واخرين راه كيديروا فيهم ولكن بعدا راه بعدا ربح هذوك. فاذا هذه نقطه مهمه حتى ما نخرج باش ما يخرج الانسان ما يبقاش الشيطان يتسلى عليه. الشيطان كيبغي يقول لك ديك قانون كل شيء او لا شيء. اما انت تكون مزيان ولا تكون ولا ما تكون ولا تكون فاجر. هو في حقيقه الانسان ما كاينش انسان بحال هكا. هو الانسان عمره ما غيكون مزيان دائما غيكون مراتب كيجهد هذا كيصيب ويصيب ويخطئ. اذا الانسان يجب ان يصلح ما يستطيع اصلاحه ويبقى غادي غادي هذاك الشيء اللي كاين. اذا قلنا اذا ذكر المذنب ذنبه لا يجب عليه تجديد الندم ولكن افضل ان يجد الندم ولكن لا يجب عليه كفي ان يبتهج ويفرح عند تذكره. اذا عاد الانسان للذنب بعد التوبه فان عودته لا تبطل توبته الاولى بمعنى توبته الاولى صحيحه ولكن هذه معصيه اخرى. فالانسان عاوتاني ما يقولش مثلا انا ديما كنقول ديما كنتوب ديما كنرجع الى القش نتوب لا توب لانه انت لا تضمن قد تتوب يعني كما سنرى قد تتوب وتموت فتكون تمتع على توبة. وحتى إذا قلت أعتبتي ورجعتي عاوتاني رجعتي لم تجاهد نفسك وهذا وعزمت ولكن لم تجاهد نفسك فعلى الأقل ستكون قد ربحت أنه أنت في حلم مما فات وبقي لك الذنب الحاضر فقط فأنت رايح في جميع الحالات. إذن يجب دائما أن تتوب. الكافر توبته هي نفسه إسلامية لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل الذين كفروا إن تتوبوا فلهم ما قد سلف. الآن أنبياء الملائكة هل لهم توبة؟ هل لهم توبة؟ الحقيقة الملائكة والأنبياء خصوصا الأنبياء هم معصومون معصومين الذنب فكيف تكون لهم توبة؟ في الحقيقة الذنوب نوعان. هناك ذنوب عقاب وهي التي تستوجب الذنب الشرعي بمعنى أن الشارع أمر بتجنبها ويعاقب من يرتكبها. وهناك ذنوب عتاب. ذنوب عتاب هي تسميتها ذنوب فقط بالنظر الى مقام معين. حنا نضربو مثال في الاخر كيقول لك مثلا شي واحد كيقول لك شوف هي دابا كيقول لك هذه وكان قالها شي واحد ماشي مشكل كي انت ما تقولهاش كتكون شي هضره ما فيها والو ولكن يجب لهذاك الانسان في المقام المعين زعما ان يترفع عنها ضد المقام ديالو. فاذا هي ولهذا قالوا سيئات المقربين حسنات الأبرار يعني ما يقع فيه المقربون من سيئات بالنسبة لمقامه هو حسن بالنسبة للأظهر. مثلا تقول مثلا مثلا إنسان مثلا مبلي مثلا مشي بليا عارفين وكيجي مثلا كيقول أنا مشي الناس النية ديالي فهاد النعاس شنو هي؟ هي ما نوقعش فهاد الإدمان فكيمشي كيناس نومو شنو شنو ميزان في ميزان الشهر شنو هو؟ العبادة. طاعه مزيان. واحد الإنسان آخر فداك الوقت اللي كيناس في هذاك هو ملي كيقوم الليل فجا واحد النهار ناس هو بالنسبة له هذاك نقص بالنسبة له هو نقص بالنسبة للمرتبة ديالو نقص بالنسبة لهذاك طاعة فهي هذه معناها يعني حسنات الأبرار حسنات المقربين سيئات سيئات المقربين حسنات الأبرار بمعنى هذاك هذاك هذاك قمة ديالو أنه يناس باش ما يديرش الذنوب والآخر الآخر هذاك هو المستوى الهابط عنده هو أنه يناس فهمتوا مثلا إنسان مثلا غفل عن ذكر الله مثلا مثلا في مجلس حدا مثلا لم يذكر الله فيعتبر هذا ذنبا كيف لم أذكر الله في مجلس فيعتبر هذا نوعا من الذنب فهذا بالنسبة لي مرتب ولهذا يقول ابن الجوزي إن من الصفوة أقواما منذ تيقظوا ما ناموا فهمتهم صعود وترقي كلما عبروا إلى مقام رأوا نقص ما كان فيه من الصفر هم يستغفرون عن نقص ما كان فيه ليمشي ذنوب في الحقيقة وكيدروا كيسمى ذنوب العتاب وهذا الله سبحانه يعاتب أنبياءه على أشياء هي ليست ذنوبا في حق عامة الناس فإذا الذنوب اللي هي المتعارف عليها لا يقع فيها الأنبياء وإنما يفعل الأنبياء أشياء يعاتبهم الله عليها بالنظر إلى مقامهم وهذا هو معنى عصمة الأنبياء باش الإنسان يستدلوا إذا سألين مثلا من تشوف القرآن يا أيها النبي اتق الله استغفر لذنبك وهذا وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ليس بمعنى التوبة من الذنوب التي نعرفها نحن اللي هي الذنوب ديال الكذب وكذا والغيبة وكذا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ومنزه عن ذلك حاشا صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة بالنظر إلى مقامه العلي الذي يصل أحد من البشر فهمتوا هذا المعنى إذن ولهذا وعلى هذا حملوا كل ما يرد في القرآن والسنة من استغفار الأنبياء والتوبة إلى آخره لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باقتداء الأنبياء فالأنبياء مقتدى بهم فيستحيل عقلا صدوره الذنبي الحقيقي منهم فلو كان يصدر أحد منهم نحن مقتدى نحن مأمرنا بالذنب وهذا باطل قبل البعثة قبل البعثة الصحيح أنه ما يخرج في الذنب على الصحيح يعني حتى قبل البعثة بعد البعثة إجماعا وقول البعثة رأي الجمهور لا الكبائر ولا الصغائر هذا رأي الجمهور وليش فلسفة سير قال لي أتقى فعلا شركة يعني مثلا بحل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في أي ذنب لم يعهد عليه أي ذنب حتى أنه يوما ما أراد فعصمه الله يعني أراد أن يذهب للشباب يحضر عرسا كان فيه هذا فنام إلى آخره وسيدنا موسى ما فعله قبل هذا لم يكن ذنبا لم يكن ذنبا بالنظر لتعريف الذنب الحقيقي هو دفع عن رجل من قومه فوكز احدا بعصاه ودفاعا عن رجل من قومه فهذا شهامه هذه بطوله ماشي ذنب ولكنه قتله خطا انه لم يرد قتله فاذا القتل الخطا ليس ذنبا اصلا من عرف الشريعه مثلا سيدنا ابراهيم عليه السلام عندما قال هذه اختي هذه كتسمى التوريه وهذه التوريه كانت لحملها من ملك ظالم إذن هذا جائز شرعا بل قد يكون واجبا فالأنبياء يقعون في محرم شرعا فهمتوا المعنى إنما ذلك بالنظر إلى مقامهم قد يعاتبهم الله عليه فيسمى ذنبا نسي ذنبا غير بسألة بحين نقوله ذنب غير من نحن غير بالمقارنة وذنب مجازا مش ذنب حقيقة ولذا اسموها ذنوب وعتاب وعندما تجد الإنسان مثلا يحب إنسان مثلا يعاتبه أحيانا على أشياء ليست حقيقة ليست خطأ وإنما فقط لكي زعما نوع من التودد و يعني و إذا الآن ما هي أنواع الحقوق؟ الآن الإنسان أنواع الحقوق هي نوع من هناك حقوق الله وحقوق العباد إذا الآن من ماذا سنتوب؟ ما يعني إحنا هنا نتوب من كبائر الصغائر وقلنا أن من شروط التوبة الندم إقلاع العزم على عدم العودة الحقوق سلف الحقوق إذن ما هي الحقوق؟ الحقوق نوعان بين حقوق الله وحقوق العباد حقوق الله هي ما يمكن التلافي فيه، ما يمكن أن يجب أن تعوضه. مثلا قضاء الفوائد، مثلا الصلاة والزكاة، الزكاة الآن مثلا تزكي دم يجب أن تتوب عليه، ثم بعد أن تتوب عليه واش صافي ما تزكيش، خصك تزكي، خصك ترد الحقوق، هذا حق الله يجب أن تزكي. مثلا الكفارات، مثلا إنسان أفطر في رمضان عمدا عنده كفارة، تاب هو تاب ندم، خصو يتوب، خصو يتوب وخصو يخلص الكفارة، خصو يخلص اللي يصوم شهرين. إذا يجب التحلي في ذلك. هذا بالنسبة لحقوق الله التي ترتب عليها فوائد، هناك حقوق الله لا ترتب عليها فوائد. مثلا إنسان دخل المسجد بجنابة لا يجوز دخوله المسجد بجنابة، لا يجوز، ولكن هل هناك تعويض؟ لا، ليس هناك تعويض. ما أتمد إنسان مثلا مس مصحف مثلا بجنابة كذبة، كذبة لا يضر منها أحد، أو كذب كذبة لا يضر منها، يجب أن يتوب عليها، يجب أن يتوب عليها. ليس هناك حق للضوء، مثلا إذا كذب شيء كذبة لشي واحد ضر خصو يمشي يعترف بصحتك الضرر، ولكن إذا لم يضر أحد فهذا هو حق لله وليس فيه شيء يجب التلافي. دابا نشوف حقوق العباد. حقوق العباد خمسة أنواع. كاين أولا حقوق المالية، المالية يعني الوقوع فيها مثلا بالغصب أو بالسرقة. كاين حقوق عرضية يعني كالغيبة، كالغيبة مثلا الإنسان مثلا تتحدث فيه بما يكره في غيابه. كاين حقوق دينية، حقوق دينية